ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين الله للألباب جوهر. ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين الله للألباب جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد بكم. وفي الحلقات الماضية كنا تكلمنا عن صلاة الجمعة وأحكامها. بعض الأخوة قال يعني الشيخ شد علينا في الكلام عن الجمعة ويقول لازم تنضبطون في الخطبة، وذكر بعض الأحكام. هذه الأحكام أيها الإخوة عموما كلها مبنية على الأدلة الشرعية. ولو راجعت بعض الكتب التي تكلمت عن خطبة الجمعة وأحكامها وآدابها لوجدت هذا موجودا. واليوم سنزيدكم يعني شيئا من هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجمعة، لكن لا بأس أن أراجع شيئا مما مضى حتى من كان من الأخوة لم يحضر الحلقات الماضية يكون عنده شيء من التصور حول ما سبق. تكلمنا عن صلاة الجمعة، وذكرنا أنها سميت جمعة لأنها لاجتماع الناس الخلق الكثير، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط على الأرض وفيه تقوم الساعة. وبين صلى الله عليه وسلم أن لكل أمة يوم تعظمه، فاليهود يعظمون السبت والنصارى يعظمون الأحد والمسلمون لهم يوم الجمعة فهو قبلها، وقال نحن السابقون الأولون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ذكرنا من أحكام خطبة الجمعة وجوب الإنصات إليها، كما قال عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك أي شغل واذهب إلى المسجد. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الآية في الركعة الثانية يقرأ هل أتى الإنسان حين من الدهر. كذلك ذكرنا أن من خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة معروضة عليه، قال أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وفي ليلتها، رواه الإمام البيهقي. كذلك من سنن يوم الجمعة في ليلتها يعني يوم الخميس بالليل، هذا يعتبر ليلة الجمعة. كذلك من خصائص يوم الجمعة استحباب الاغتسال لها، التطيب عند الخروج إليها، قراءة سورة الكهف في ليلتها أو في يومها، يعني يبدأ من بعد مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، هذا كله في الليل وفي النهار نهار الجمعة كله يستحب قراءة سورة الكهف ويغفر لهما بين الجمعتين. من خصائصها أن فيها ساعة الإجابة التي ما يسأل الله تعالى العبد ربه عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. من خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمرء أن يبكر إليها، وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، في الثانية قدم بقره، في الثالثة قدم كبشا أقرن أو أملح، وفي الركعة وفي الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، وفي الخامسة كأنما قدم بيضة. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن لله ملائكة عند الأبواب يكتبون الأول فالأول، الأول كل اللي يأتي أول يكتبون فلان أول فلان، ثم إذا رق الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني الكسلان ما يكتب اسمه لا يكتب اسمه في الصحف التي بأيدي الملائكة، فيستحب التبكير إليها كما تقدم معنا. كذلك من خصائص يوم الجمعة أن المرء ينبغي إذا بكر إلى يوم الجمعة إذا للصلاة أن لا يشغل بالسوالي في يمين ويسار، لا أن يشتغل بالذكر التسبيح التهليل الإكثار من الصلاة. الصحابة كانوا يكثرون من الصلاة، منهم من كان يصلي 10 ركعات، منهم من كان يصلي 12 ركعة، منهم من كان يصلي 16، فكانوا رضي الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة يوم الجمعة قبلها. فليس لها سنة راتبة، يعني ليست مثل الفجر لها ركعتان قبلها، مثل الظهر لها 4 ركعات 2 و2، لا، الجمعة ما لها ركعات معينة، صلي ما شئت، المهم أن تشتغل بالصلاة قدر المستطاع. كذلك ذكرنا أن من أما السنة التي بعد الجمعة فإن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2، وتقدمت معنا في الحلقة الماضية الأدلة على ذلك. ذكرنا كذلك أن في خطبة الجمعة الأحقية لمن سبق، لا يجوز الإنسان يأتي ويتخطى الرقاب ثم يبعد هذا يمين ويبعد هذا يسار ويصلي في الصف الأول، لا، إذا أنت يعني حريص على الخير تعال جزاك الله خير من بداية الناس وأصف معهم. أما الذي يتخطى الرقاب فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني جئت متأخر وآذيت الناس أيضا بتخطي رقابهم. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من خصائص يوم الجمعة أنه لا ينبغي أن يتكلم الإمام يخطب، وهذا قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم الإمام يخطب فلا جمعة له. من تكلم الإمام يخطب فلا جمعة له، فالأصل ألا تتكلم والإمام يخطب أيضا، بل الإنسان ينضبط بالضوابط الشرعية في ذلك. كذلك إذا عطس فلا يحمد الله بصوت عال. إذا جئت والإمام يخطب ما يجوز تقول السلام عليكم بصوت عالي، لا، تكلم بصوت منخفض. كذلك لو تكلم الذي بجانبك فلا تقول له أنصت، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه. ذكرنا كذلك أنه يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين إذا احتاج إلى هذا، مثلا لو قال الإمام مثلا: وبالأمس مثلا كان هناك منكر في المكان الفلاني، أليس كذلك يا فلان؟ قال: نعم يا شيخ. مثلا هذا جائز. أنت لو احتجت تكلم الإمام، لو مثلا دخلت المسجد وقلت: يا شيخ ترى الصوت منقطع في الخلف، فقام الإمام وشغل الميكروفون الثاني، عنده مثلا مكبران صوت، واحد يشتغل والثاني لا، فقال: يا شيخ شغل الميكروفون ترى اللي ورا ما يسمعون، فشغله. يجوز إذا احتاج أن يكلم الإمام جاز له ذلك. كذلك مما يتعلق بأحكام يوم الجمعة أن الإمام لا ينبغي له أن يرفع يديه في الدعاء إلا إذا كان في الاستسقاء. يرفع يديه إذا قال مثلا: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا، هذا لا يرفع يديه. أما إذا رفع يديه فإنه لا يرفعهما إلا في الاستسقاء، إذا قال: اللهم اسقنا، اللهم ارزقنا المطر، يرفع يديه ويرفع المأمومون. أما في غيرها فلا الإمام يرفع ولا المأمومون يرفعون، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نص جموع من أهل العلم على أن رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء بدعة، ورفع المأمومين أيديهم أيضا لغير الاستسقاء بدعة. نعني بالاستسقاء إذا رفع يدعو بالمطر، أن ينزل المطر. أما أوفقنا لمرضاتك واجعلنا ممن يخشاك حق خشيتك وتقاتك، هذا لا يرفع يديه، يدعو دعاء عاديا. كذلك أيها الإخوة والأخوات، مما يتعلق بيوم الجمعة أنه ينبغي على المرء إذا حضر في خطبة الجمعة ألا يكثر من العبث. بعض الناس يشغلك بكثرة ما يعبث بلحيته، بثوبه، بغترته، أحيانا قد يحرك جواله، جهازه الجوال ونحو ذلك. كذلك ينبغي على الإمام إذا خطب الناس أن يحضر الكلام قبل. يا أخي بعض أئمة المساجد بصراحة بعض الخطباء يأتي غير محضر فيبدأ يتكلم، يعني أحيانا حتى لا يكتب خطبته، يأتي يتكلم قليلا، تكلم عن بر الوالدين، ثم أثناء كلامه على بر الوالدين قال: وقد قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والعبادة أصلها، وطلع يتكلم عن العبادة، ثم قال: أصلها أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل، وهذه العبار، والرب عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا، والرزق أنواع أيها المسلمون، منه ما هو حلال، والرزق الحرام هو، ومنه الربا، والربا محرم، وقد انتشرت بنوك طيب يا أخي ما حنا اتفقنا أنك تتكلم عن بر الوالدين، إيش وصلك للكلام عن الربا؟ فالأصل أيضا أن لا يكون الإنسان يعني ما يطلبه المستمعون يأخذ من هنا يمين ويسار، لا، الأصل أن الإمام يتكلم في موضوع معين ويحاول أن يضبطه. يا أخي لأن الله عز وجل أمر كل الناس أن يأتوا إليك ويستمعوا إليك، ونهاهم عن أن يتكلموا، ونهاهم أن من مس الحصى فقد لغى. يا أخي أنت يكون عندك أيضا حرص، احترم عقول الناس. لذلك شوف الآن لو تلاحظ وجدت بعض الخطباء يمتلئ مسجده من قبل الخطبة بساعة، وبعض الخطباء يرقى المنبر ما عنده إلا صف أو نصف صف، فإذا انتهى من الصلاة رأى بقية الناس. ليش؟ لأن الذين يحضروا مبكرين عند الخطيب الجيد يحلفون أن هذا يحترم الناس الذين أمامه ويحسن الإعداد لهم ويحترم عقولهم. أما يا أخي إذا كان الإمام ما يحترم عقول الناس، ما الذي يأتي بالناس إليه؟ كذلك فيما يتعلق بخطبة الجمعة أنه ينبغي على الإمام إذا أراد أن ينصح أن يكون لينا هينا. ما ينبغي للإمام في الحقيقة إذا أراد أن ينصح أن يبدأ كأنه يسب الناس، يعني لا ينبغي أن يقول مثلا في الخطبة يقول: فيا أيها المذنب، يا أيها الزاني، يا شارب الخمر، تب إلى الله. أخي طيب قدامك ناس صوامين قوامين، ناس يعني لو قلت فيجب على المذنب أن يتوب ويجب على الزاني، لكن لما تقول فأنت أيها الزاني، أنت أيها المذنب، أنت أيضا لابد أن يعتني الإمام بفن خطابته وفن إلقائه. الجمعة أيها الأحبة الكرام واجبة على كل مسلم في الجماعة، إلا المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، لكن لو صلت الجمعة خلاص جاز، ما يجب عليها أن تصلي الظهر بعدها. واجبة كذلك الجمعة على المريض، على ليست واجبة على الصبي الصغير، يعني الذي مثلا عمره 8 سنوات 9 سنوات، هذا لو غاب ما عليه بأس، لكن ينبغي للأب أن يؤكد عليه أن يحضر، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، ينبغي للأب أن يحرص ولده على أن يحضر. ما يعني لما نقول غير واجبة عليه أنك ما تأتي به إلى المسجد، لا، بل طيبه واجعله يلبس من أحسن الثياب وعظم هذه الصلاة في نفسه. كذلك المريض الذي يشق عليه حضور الجمعة لا يجب عليه حضورها، لكن ليس كل مريض، يعني ليس إنسان مثلا مزكوم ويقول يا أخي أنا مريض لن أصلي الجمعة، ولا إنسان فيه جرح في يده ويقول يا أخي شوف اللزق هذا جرح يا أخي ما أستطيع أصلي الجمعة، لا، المريض الذي يشق عليه الحضور إلى صلاة الجمعة، أما غيره فيجب عليه وجوبا أن يصلي الجمعة مع الناس. كذلك ممن يعني مما يجب أن نتنبه عليه في يوم الجمعة، المسافر هل يجب عليه أن يصلي الجمعة أم لا؟ المسافر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مسافرا مستقرا في مكان، مثلا مسافر جاء واستقر استأجر شقة مفروشة أو فندق وجلس أسبوع أو أسبوعين في بلد ويسمع خطبة الجمعة، نقول لا بد أن تذهب وأن تحضر الجمعة مع الناس، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما المسافر الذي على ظهر سير ماشي على الطريق، فهذا لا يجب عليه أن لا يجب عليه أن يوقف سيارته ويصلي الجمعة. كذلك من الأحكام، بعض المسافرين يسأل هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ يعني افرض أنك أنت مسافر مثلا من مكة إلى المدينة بالسيارة مثلا، فإلى المدينة المنورة، فخرجت من مكة مشيت 200 كيلو، وقفت في محطة وقود مثلا بتعبئ وقود، فإذا فيها جامع يخطب الجمعة، قلت خلني أصلي ما دام أني وقفت، فصليت معهم الجمعة ثم أردت أن تصلي معها العصر جمع تقديم، هل يجوز ذلك؟ العلماء لهم خلاف، هل يجوز جمع الجمعة العصر مع الجمعة، أم أن جمع العصر خاص بالظهر فقط، أما الجمعة فلا. والصحيح أنه يجوز ذلك، والله أعلم، الصحيح أنه يجوز جمع العصر مع الظهر. طيب لو أنك ما صليت الجمعة، أنت مسافر مررت بمحطة وقود بنزين فوجدت أنهم يصلون الجمعة مثلا، فمضيت مشيت ثم وقفت سيارتك بعدها بساعة بتصلي، هل تصليها الآن بتصليها ظهر، هل تصليها 4 أم تصليها 2؟ الصحيح أنك تصليها 2 لأنها واجبة ظهر في حقك وتصليها مقصورة، فتصليها 2 ثم تصلي بعدها بعدها صلاة العصر 2 جمع تقديم. وقت الجمعة أيها الإخوة والأخوات هو وقت الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل وقت الظهر دخل وقت الجمعة، لذلك يستحب للإمام أيضا أن لا يبدأ في الخطبة إلا بعد دخول وقت الظهر، يعني إذا أذان الظهر الساعة 12 المفروض أن الإمام لا يبدأ الخطبة إلا الساعة 12، وذلك لأن صلاة الجمعة هي يعني بدل عن الظهر، فالظهر 4 ركعات والجمعة 2 ركعات، لكن الجمعة 2 ركعات والخطبتان تعتبر عن 2 ركعات لها نفس الأحكام، فيعتبر عن صلاة الظهر كأنها 4 ركعات، فإذا بدأت خطبة الجمعة أنت قبل وقت الظهر، يعني مثلا يؤذن الظهر الساعة 12 فبدأت الخطبة مثلا الساعة 12 إلا 10 تعتبر كأنك بدأت الصلاة قبل الزوال، فالأصل طبعا المسألة فيها خلاف طويل أيضا بين أهل العلم، فالأصل ألا يبدأ الإمام أيضا خطبته إلا بعدما تزول الشمس ويبدأ وقت الظهر. كذلك من أحكام يوم الجمعة أن من أدرك من يوم الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، يعني لو جئت أنت متأخرا وأدركت ركعة كاملة مع الإمام فقد أدركت الجمعة، تأتي بركعة واحدة فقط. أما من أدرك التشهد الأخير فإنه يعتبر قد فاتته الجمعة ويقوم يأتي بـ4 ركعات يعتبرها ظهرا، وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في عند البيهقي، قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فلا بد أن يدرك ركعة كاملة في يوم الجمعة لأجل أن يكون قد أدرك الصلاة أيضا. يشترط أيها الإخوة والأخوات للجمعة أن يتقدمها خطبتان حتى تكون الجمعة الصحيحة، هاتان الخطبتان لها شروط، يشترط في الخطبة أن تشتمل على حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وموعظة وتشهد. كيف يعني؟ يعني مثلا لو أنك أنت فرضا في يوم جمعة غاب الإمام قالوا لك يلا يا فلان قم اخطب. قلت يا جماعة انا ما حضرت خطبة. قالوا اعطنا احسن يا اخي ما نصليها ظهر، لان لو ما احد خطب سيصلونها ظهر 4 ركعات. قمت انت قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ايها الناس اتقوا ربكم. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. جلست. هذه الخطبة الاولى انتهت. ما دام اشتملت على حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وموعظه اتقوا ربكم وقراءه ايه، خلاص هذه خطبه الجمعه. جلست. قمت الخطبه الثانيه، الحمد لله رب العالمين، اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجعلنا ممن يعبدونك، اقم الصلاه، ونزلت. خلاص هذه خطبه الجمعه صح. لكن لو ان الامام ما خطب الا خطبه واحده ما يصح ذلك، لا بد ان تكون خطبتان، ولا تكفي ان يخطب خطبه واحده. ولو أن الإمام رقى المنبر وقال الحمد لله وخطب الخطبة دون أن يكون فيها تشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خطبة ليس فيها تشهد كاليد الشلاء، كاليد المشلولة، كأن الواحد استعمل يد واحدة فقط واليد الثانية مشلولة. فلا بد أن يعتني الإنسان أيضا بمثل ذلك. أيها الأحبة الكرام، لا بد أيضا الإنسان عندما يعني يأتي ليوم الجمعة لا بد أن يعظم أمر هذا اليوم، وأن يعني يحرص على أن يتآلف مع الناس فيها، وأن يصبح يعني قلبه رقيقا في صلاته مقبلا على عبادته. ينبغي كذلك على الخطيب ألا يقحم في الخطبة أشياء ليس للناس فيها دخل، يعني أن يكون المرء في خطبته جامعا لموادها، لا يجرح مشاعر الناس بالكلام على أشياء صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب الجمعة وأراد أن ينبه على شيء يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما بال، لكن لا تخصص شيئا. وكذلك يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، الركعة الأولى سورة الجمعة إذا إلى في سورة الجمعة معروفة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين المنافقون كذلك على الحكاية. كذلك يسن له أن في خطبة الجمعة في صلاة الجمعة أن يقرأ أيضا بسبح والغاشية. إذا عندنا سنتان، إما أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، وفي الركعة وفي وهناك سنة أخرى أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. ذكر بعض أهل العلم لماذا تقرأ هاتان السورتان، قال بعضهم إن فيها ذكر التحذير من النفاق وذكر نداء الناس يوم الجمعة وجمع الناس أيضا لها، وذكر بعضهم أن سبح فيها تعظيم لله جل وعلا، وفي سورة الغاشية ذكر لما يكون يوم القيامة. والمهم أهل العلم ذكروا في ذلك أشياء كثيرة، لكن الأصل أن الإنسان يقرأهما وإن قرأ غيرهما فلا بأس. السنة أيضا للخطيب في يوم الجمعة ألا يطيل في خطبة الجمعة حتى لا يطيل على الناس، ألا يطيل، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، كما في حديث عمار يدل على فقهه، يعني أنه استطاع أن يجمع الخطبة بأسلوب جيد ويخطبها للناس. ولا ينبغي أن يطيل على الناس كثيرا في خطبته، بحيث أنا يعني أود أنك يا الخطيب تنتهي من الخطبة والناس يقولون يا أخي والله خطبة جيدة ليته طول قليلا، أحسن ما لما تنتهي يقولون الحمد لله يا أخي تخلصنا من الخطبة، أعوذ بالله، اللي يقول آلمني ظهري، والثاني يقول يا أخي ركبتي كادت تنكسر، والثالث يقول أنا عطشت، والرابع يقول أنا جعت، والخامس يقول عندي مشوار وأخرني عليه. يا أخي ما في داعي أن تخطب لمدة ساعة إلا ربع وساعة. لو خطب لو صارت الخطبتان لا تتجاوز النصف ساعة، الخطبة الأولى مثلا لمدة ربع ساعة 20 دقيقة، الخطبة الثانية 7 دقائق 8 دقائق مع الجلسة بينهما أو مع الصلاة، فهذا حسن، ويعني هو يكون أكثر تأثيرا في الناس. لعلنا إن شاء الله في الخطب في الحلقة القادمة نتكلم أيضا بشيء يسير عن حول خطبة الجمعة، ثم إن شاء الله نتكلم في أحكام صلاة العيدين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدنا توفيقا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للقلب بجوهر. ضياء فشرع الله للدنيا ضياء بلا أنوار إلا راح تمر فمن شاء اتفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يظهر شاء اقتفى سبيل يسر وبالخيرة والإنعام يوفق ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل ذاك أجرا ألا قلبك واتبعه قل وذكر خذوا عني مناسككم حديث